إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت حياة الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فوضى في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق. كان العالم تجتاحه موجة من الترف الفاجر والحرمان التاعس، كان يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، كانوا يتعاملون بالربا ويأكلون الميتات والدم، ويقتل القوي منهم الضعيف، بل منهم من يقتل ولده خشية الفقر ويأيد ابنته خشية العار. هذا كان حال الوثنيين، ولم يكن حال المليين من اليهود والنصارى يختلف كثيرا عن حال الوثنيين. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال العالم في ذلك الوقت قبل بعثته. جاء ذلك في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ففي هذه الظلمات الحالكة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأشرقت أنوار رسالته، فجاء عليه الصلاة والسلام ليحرر الناس من هذه العبودية، ليخلص البشرية من هذا التعفن والفساد والانحلال. جاء عليه الصلاة والسلام ليحرر عقول الناس من الوهم والخرافة ومن الجمود والتعصب. جاء عليه الصلاة والسلام ليرفع رؤوس الناس، ليخرجهم من الذل والاستغلال، وبنى عليه الصلاة والسلام الجيل الأول من هذه الأمة، وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم. بنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيل على أسس عظيمة من الإيمان والعدل والصدق والعفاف، حتى انتشر التوحيد. انتشر التوحيد وارتفعت أصوات الموحدين وتركت الأصنام، بل كسرت الأصنام. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، في أثناء دعوته صلى الله عليه وسلم، لقي ألوانا وصنوفا من المتاعب 24 عاما وهو يعاني من أجل تبليغ هذه الدعوة للناس، حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وحينئذ علم النبي صلى الله عليه وسلم أن مهمته في هذه الدنيا قد انتهت، ما دام أنه قد بلغ الرسالة، ما دام أن الوحي قد انقطع. ما معنى ذلك؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت مهمته في هذه الدنيا، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض بقرب أجله، كان يهيئ أصحابه وأهل بيته ليتقبلوا المصيبة التي ستحل بهم، فكان يعرض عليه الصلاة والسلام بقرب نهايته، ونزل في ذلك قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ما اكتمل شيء إلا ونقص. ما دام أن الدين قد اكتمل، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخرج من هذه الدنيا. وازداد تعريضه صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى أحد، وليس هذا من عادته، خرج إلى أحد فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. وفي منتصف ليلة خرج عليه الصلاة والسلام إلى البقيع واستغفر للموتى. فلما انصرف من البقيع بدأه صداع في رأسه، وكان هذا أول المرض. ومكث صلى الله عليه وسلم 13 يوما والمرض يزداد عليه، والألم يشتد يوما بعد يوم، حتى إذا كان اليوم 5 قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ازداد عليه الوجع حتى أغمي عليه. فقال لهم: هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فصبوا عليه عليه الصلاة والسلام الماء، فشعر بشيء من النشاط، فخرج إلى المسجد وهو معصوب الرأس، وجلس على المنبر وجمع الناس، ثم عهد إليهم. فكان أول ما عهد به إلى الناس أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم عرض نفسه على القصاص فقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. هذا رسول الله الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، مع ذلك يعرض نفسه على القصاص في الضرب أو الشتم. ثم لم يتكلم أحد، وكيف لأحد من المسلمين أن يقوم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتص منه؟ أي مسلم هذا؟ ثم ازداد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يزداد عليه يوما بعد يوم، كلما مر يوم كلما اشتد عليه الألم صلى الله عليه وسلم، وذلك للرفع من درجته عند الله يوم القيامة. حتى إذا كان آخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه الصلاة والسلام من الحجرة، من حجرة عائشة، ليرى ثمار دعوته. هذه الدعوة التي عانى في سبيلها الكثير، هو الآن يريد أن يرى ثمرة هذه الدعوة. خرج عليه الصلاة والسلام، كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، ونظر إلى المسلمين وهم يصلون صلاة الفجر، وأبو بكر رضي الله عنه يؤمهم، نظر إليهم، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه نكص على عقبيه ليرجع إلى الصف، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الخروج إلى الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفوف المسلمين وتبسم، وكاد المسلمون يفتتنون في صلاتهم، كاد أن يفتتن المسلمون في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة الفرح لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بعد غياب دام 13 يوما، هم يرونه الآن يخرج إليهم، فرحوا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم رجع إلى الحجر وأرخى الستر، فلم يأتي عليه وقت صلاة بعد ذلك. ففي هذه الأثناء وفي وقت الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فلما اقتربت منه سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحكت. فلما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سألوها عن ذلك فقالت سارني أول الأمر بأنه سيموت في وجعه ذلك ولذلك بكت، ثم سارها في الأمر الثاني وهو أنها أول أهله لحاقا به لأنها ماتت بعده بستة أشهر فضحكت وفرحت، ثم اشتد به الوجع عليه الصلاة والسلام ودنت ساعة الاحتضار، وأسندته عائشة رضي الله عنها إليها ما بين سحرها ونحرها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك، ودخل عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى يده وكان في يده سواك، فأخذته عائشة رضي الله عنها ولينته للنبي صلى الله عليه وسلم قالت فاستن به كأحسن ما كان مستنا. ثم بعد ذلك جعل عليه الصلاة والسلام يدخل يده في ركوة ماء كانت بين يديه ويمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، فعانى عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت، وإذا عانى الإنسان من سكرات الموت، إذا كان المؤمن من سكرات الموت فهي من أجل الرفع في درجته يوم القيامة، حتى إن فاطمة رضي الله عنها لما رأت والدها على تلك الحال قالت وكرب أبتاه، جعلت تبكي أباها، لكنه عليه الصلاة والسلام هدأ من روعها وقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم خير النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بين يدي عائشة رضي الله عنها، خير لأن الأنبياء يخيرون عند وفاتهم إما أن يبقوا في هذه الدنيا وإما أن يلحقوا بالرفيق الأعلى، فخير النبي صلى الله عليه وسلم فاختار ما عند الله، اختار ما عند الله. ولهذا جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أنه حدث الناس فقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين ما عنده وبين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فجعل الناس يقولون انظروا إلى هذا الشيخ، رسول الله يحدثنا عن رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة وهو يبكي. قال الراوي فكان أبو بكر أفقاهنا، فهم أبو بكر أن المراد بهذا العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار ما عند الله، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فكان آخر ما كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. لما خير عليه الصلاة والسلام وشخص بصره إلى سقف البيت جعل يقول اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، وبذلك فقدت الأمة الإسلامية بل العالم بأسره فقد أعظم رجل في تاريخه، أعظم رجل في التاريخ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا منازع، فقد عليه الصلاة والسلام. وأشد الناس تأثرا بفقده صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين عاشوا معه، أصحابه الذين تربوا على يديه، هؤلاء هم الذين تأثروا تأثرا عظيما بوفاته صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يهيئهم وكان ينبههم على أنه سيأتي اليوم الذي سيخرج فيه من هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى انتشر هذا الخبر الفادح فأظلمت المدينة، أظلمت المدينة وأظلمت أرجاؤها وآفاقها، فكان أسوأ يوم في المدينة هو اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر رضي الله عنه وقف وقد أخرجه الخبر عن وعيه، وقف عمر مكذبا لهذا الخبر، لم يصدق، وقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، وإن رسول الله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع بعد أن قيل قد مات. ووالله ليرجعن رسول الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وجعل عمر رضي الله عنه يهدد المسلمين ويتوعدهم، لأنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. وفي هذه الأثناء وصل الخبر إلى أبي بكر، فكان أبو بكر أقوى الناس قلوبا من بين كل الصحابة رضي الله عنهم. ما عرف الصحابة قوة أبي بكر إلا في هذه الحادثة. وصل الخبر إلى أبي بكر فركب فرسه وقدم، جاء إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحدا من الناس، حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشا بثوب، فكشف الثوب عن وجهه ثم أكب عليه يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه، وعمر لا يزال يهدد ويتوعد، فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر رضي الله عنه أن يجلس، فأقبل الناس على أبي بكر وتركوا عمر، فقال كلمته المشهورة، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. من قوة الصدمة نسي الناس هذه الآية. وقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن تلاها أبو بكر رضي الله عنه حتى عقرت، فما تقلني قدماي وأهويت إلى الأرض. سقط عمر رضي الله عنه من طوله، ما استطاع أن يقف لما سمع هذه الآية، لأنه تيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فكانت هذه أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة الإسلامية، بل أعظم مصيبة أصيبت بها البشرية، لأن البشرية هي التي خسرت وفقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدته البشرية كلها وليست الأمة الإسلامية فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى أمة واحدة، جاء إلى الإنس والجن إلى قيام الساعة. نعم فقدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا لم، وإن كنا قد فقدنا شخصه، لكننا لم نفقد هديه وسنته. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم موجود، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة. ولذلك فمن أراد الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، من أراد الهداية في الدنيا والآخرة، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، مدونة محفوظة حفظها الله عز وجل بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسنة رسول الله من الذكر، فهذه السنة محفوظة. من أراد أن يبلغ الكمال الإنساني في عقيدته وأخلاقه وعبادته ومعاملته، فليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يترك الإنسان السنة ويبتعد عن هديه عليه الصلاة والسلام ويخالفه في عقيدته ويخالفه في عبادته ثم بعد ذلك يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ليس بالصادق في قوله، لأن الله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا، فعلينا أن نرجع إليه، علينا أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نقتفي أثره. وبعض الناس مع الأسف يقضي السنة كلها يطعن في السنة ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشر البدعة والضلالة والشرك بين الناس، حتى إذا جاء شهر ربيع الأول أظهر حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كذب، لأن هذا القول يخالف الفعل. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل بسنته، يتعلم سنته، يعمل بها، يدعو إليها، ويحارب ما يضادها من البدع والضلالات. أما هذا الذي ينشر البدعة بين المسلمين ويحارب السنة بمحاربة علماء السنة، هذا والله كاذب في قوله. ولذلك فما يفعله بعض الناس من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هو ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المجتهدون، لا أحد منهم قال بهذا القول بسنية الاحتفال أو باستحبابه، وإنما أحدثه العبيديون في أواخر القرن الرابع من الهجرة، هم أول من أحدث هذه البدعة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون إمعه هكذا، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء. وأنتم تعلمون ما يحدث مع الأسف عند الاحتفال بهذا اليوم من المنكرات، من التبذير والإسراف وترويع المسلمين وإيذائهم، وهذا لا ينبغي أن يصدر من مسلم عاقل. أبناؤنا اليوم صاروا يرتكبون هذه الأخطاء تحت أنظارنا ونحن لا ننكر عليهم. في كل سنة في كل عام تحدث حوادث، منهم من يفقد بصره، منهم من يصاب بحروق، منهم من تقطع يده من أجل الاحتفال بيوم فيه يبذر الناس فيه أموالا طائلة، لو أنهم أمروا بإنفاقها في سبيل الله لأبوا ولبخلوا. فإذا جاء في أمر كهذا سارعوا إلى تبذيرها وإسرافها. فهذه المفسدة وحدها تكفي لإنكار ما يحدث في هذا اليوم. فلا ينبغي للمسلم أن يكون إمعه. إن أردت أن تنجو في الدنيا والآخرة فعليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فقدناه عليه الصلاة والسلام بشخصه، لكننا لم نفقد سنته وهديه، فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهؤلاء الذين يرجون الله ويذكرون الله كثيرا هم من يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم حق التأسي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت أوصانا، كان من آخر وصيته أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فهل أخذت الأمة بوصيته؟ الجواب لا. ففي كل قرية نجد قبرا قد اتخذ مسجدا يذبح له وينذر له ويطاف به كأنه الكعبة، وهذا شرك بالله. فهذه الأمة مع الأسف لم تأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن الأمة خالفت وصيته صلى الله عليه وسلم واقتتلت فيما بينها. أوصانا عليه الصلاة والسلام أن لا نختلف، لكن الأمة اليوم تحب الاختلاف وتحب التنازع ويحب بعضها الطعن في بعض، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من ذلك، والله عز وجل في كتابه يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، يعني اصبروا على عدم التنازع. فهذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت فعلا الاحتفال به، إذا كنت تدعي فعلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقم البرهان على ذلك، والبرهان هو اتباع سنته وهديه واجتناب البدع التي حذر منها، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور. وكان يقول في خطبة الحاجة، في كل افتتاح لخطبه كان يقول عليه الصلاة والسلام: وإن كل بدعة ضلالة. فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحي سنته لتكون معه يوم القيامة. إذا أردت أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فكن واحدا ممن أحيا سنة، أحي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ والله لن تشعر بفراغ فقده عليه الصلاة والسلام. لأن الصحابة لما افتقدوه كانت سنته بين أيديهم، فكانوا دائما يتذكرونه عليه الصلاة والسلام، كان لا يغيب عنهم، غاب عنهم بجسده لكنه لم يغب عنهم بروحه وفكره، كانوا دائما يتذكرونه عليه الصلاة والسلام في جميع مجالسهم. فينبغي علينا أن نحيي السنة كلها، ليس يوما واحدا، أن نحيي السنة كلها باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم. يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذي خلق فسوى والقدر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها